بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا فيه إلى الفاتحة، وتحديدا عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فقال الشيخ: وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. وهنا إخوة، كما نرى حفظكم الله، سيأتي الشيخ بالكلام عن بعض الفوائد من هذه الآية، وهنا أنبه على فائدة بلاغية أبدأ بها، وهي قوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا في علم البلاغة يسمى حفظكم الله بالالتفات، لأن الخطاب هنا تحول من غائب إلى مخاطب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. والغاية من ذلك الالتفات هي التنبيه. الغاية من ذلك الالتفات في علم البلاغة هو التنبيه، لينتبه المتكلم: إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا قال حفظكم الله: إياك نعبد وإياك نستعين، وكان قبلها مالك يوم الدين، الدين نستعين، الدين نستعين. هذا في علم البلاغة اسمه سجع، سجع مطرف. لأن السجع المطرف حفظكم الله ما هو؟ حفظكم الله أن تتفق اللفظتان في التقفية ويختلفان في الوزن. الدين نستعين، القافية واحدة، ولكن بالنسبة حفظكم الله تعالى إلى ما يكون من وزن فهو مختلف. وهذه الأشياء لها رنين في أذن العرب، والعرب تستملح مثل هذه الأشياء، العرب تستملح كلام المتكلم، فلذلك الله خاطبهم بما يعلمون. يعني إياك أن تظن أن القرآن يخرج عما يعرفون من أساليب، لا، القرآن لا يخرج عن هذا حفظك الله تعالى. وهذا وجه من أوجه، أو من وجوه، جمع تكثير، من وجوه التحدي في القرآن الكريم أن يأتوا بمثل ما في القرآن ولو بأصغر سورة حفظكم الله. فهنا قال: أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. وسيشرح لك من أين أتى بهذه العبارة نخصك، يعني التخصيص من أين جاء. هو يقول لك: لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، والمعمول المقصود به حفظكم الله المفعول. المقصود بكلمة المعمول يعني المفعول، فالمفعول به قدم، لأن اللغة العربية حفظكم الله لها مقتضى تصير عليه في الجمل، فالجملة الاسمية أصلها أن يأتي المبتدأ وأن يأتي بعده الخبر، والجملة الفعلية أن يأتي الفعل ثم يأتي الفاعل بعده ثم يأتي ما يسمى بالمكمل. لا تقول المفعول، لا تقول المفعول، هذا خطأ. نقول بل فعل وفاعل ومكمل، لأنه قد يأتي حال. ممكن أقول لك: جاء زيد راكبا. أين المفعول؟ لا يوجد مفعول، وإنما يوجد حال، فأنا أستطيع أن آتيك بغير المفعول. ولذلك الصواب أن نقول فعل وفاعل ومكمل. فإذا قدم المكمل حفظك الله تعالى، المكمل للجملة يعني، إذا قدم المكمل، تقديم ما حقه التأخير له فائدة بلاغية، ليس فقط للحصر والقصر، إنما الأشهر والأغلب للحصر والقصر، إنما تكون فائدة بلاغية. والقاعدة أن أي شيء خرج عن أصله فلعلة بلاغية، كل شيء خرج عن أصله فلعلة بلاغية. أنت تبحث حفظك الله تعالى عن هذه العلة، فهنا جاء بالتخصيص. من أين عرفنا التخصيص؟ من تقديم المعمول، يعني من تقديم المفعول، لأنه لو قال نعبد إياك هذا لا يمنع أنك تعبد الله وتعبد مع الله إلها آخر. لو قال نعبد إياك حينئذ تستطيع أن تعبد الله وأن تعبد مع الله إلها آخر. لكن لما نقول إياك نعبد يعني نخصك وحدك بالعبادة ولا نعبد معك إلها آخر. وهذه أصلا الغاية التي جاء الأنبياء والمرسلون من أجلها، وهي إفراد الله بالعبادة. لأن القضية حفظكم الله لم تكن في عبادة الله، فكفار قريش وغير كفار قريش كانوا يعبدون الله، إنما كانوا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، يعني كانوا يشركون معه. وهذا حفظكم الله معلوم من القرآن الكريم، بل ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد، في سورة صاد لما ذكر في أول سورة صاد ما كان من المشركين في ناديهم، ما كان من المشركين في ناديهم وهم يتكلمون عن محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعلمون ماذا يريد من لا إله إلا الله. كذلك إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، دل ذلك على أنهم كانوا يعبدون أيضا الله ولكن يشركون معه آلهة أخرى. فجاءت هذه الآية حفظك الله تعالى إياك نعبد لتبين أنه لا يجوز أن يشرك مع الله إلها آخر، بل لابد أن يخص بالعبادة، يعني أن يفرض بالعبادة وحده لا شريك له. فقال الشيخ هنا مبينا لك حفظك الله، وأنا يعني أنصح طلاب العلم في أثناء القراءة أن يجمعوا القواعد التي سيذكرها الشيخ على مدار التفسير. يعني هذه قاعدة، يقول هنا تقديم المعمول يفيد الحصر، هذه قاعدة خذها عندك ودونها عندك وأفردها عندك حفظك الله، لأن الشيخ السعدي من الشيوخ الذين ستستفيدون جدا في قراءتكم لتفسيره من حيث التطبيق العملي، هو يحب التطبيق في من مدرسة ابن تيمية وابن القيم، يطبقون القواعد. ممكن تأتي على مفسر أو شيخ من الشيوخ يعطيك المعاني الإجمالية، فيقرأ لك يقول مالك يوم الدين يعني هو مالك الجزاء، سبحان مالك يوم الدين، الجزاء يعني الدين يعني الجزاء، يعني هو مالك يوم القيامة، إياك نعبده يعني نفردك وحده بالعبادة، اللي هو التفسير المجمل، لا نقول شيء. لكن الشيخ هنا تفسيره مختصر، ومع اختصاره رحمه الله تعالى كان يأتيك بدرر صراحة. فيقول هنا لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. طب ما هو الحصر يا شيخ؟ يعرفك بالحصر، ما هو الحصر؟ قال لك الحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه أو ما عدا، هذا اسمه الحصر. ما هو الحصر مرة أخرى؟ فقال الحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدا أو ما سواه. فالعبادة لله وحده وليست لأي أحد آخر، هذا هو معنى الحصر. ثم قال فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وسيعرفك بالعبادة بعد قليل. قال وتقديم العبادة على الاستعانة. طيب يا شيخ، نعم، أليست الاستعانة من العبادة؟ لأن العبادة كما سيأتيك عن ابن تيمية وهو سينقل عنه الآن في رسالة العبودية، أن العبادة متعددة شاملة، فالاستعانة نوع منها، الاستعانة نوع منها. فلماذا خصت بالذكر؟ لماذا خصت بالذكر؟ وما نوع هنا عطف الاستعانة على العبادة وهي منها؟ يقول الشيخ وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. العام هو العبادة والاستعانة هذا من الخاص، فهنا نستطيع أن نقول عطف الخاص على العام، وهذا تكون له أغراض بلاغية أيضا. طيب يا شيخ اذكر لنا شيئا من هذا. فقال رحمه الله واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده، يبقى هذا منه. ونقول أيضا حفظكم الله كما ذكر كثير من المفسرين أن من أسباب عطف الخاص على العام هنا حفظكم الله، يعني لماذا عطف الاستعانة وخص الاستعانة بالذكر، لماذا خص الاستعانة بالذكر؟ يعني لماذا لم يقل مثلا إياك نعبد وإياك نتوكل، إياك نعبد وإياك نرجو، إياك نعبد وإياك نستغيث، إياك نعبد وإياك كذا وكذا من العبادات، لماذا خص الاستعانة دون غيرها؟ يقول المفسرون: لأن العبادة غاية والاستعانة وسيلة، ولا تتم الغاية إلا بالوسيلة. العبادة غاية، غايتنا جميعا أن نعبد الله، لن نستطيع أن نعبد الله إلا أن نستعين به على عبادته سبحانه وتعالى. وأيضا حفظكم الله، الغاية أيضا أشرف من الوسيلة، ولذلك قدم العبادة على الاستعانة، فتقديمه هنا للعبادة على الاستعانة، لأن العبادة غاية والاستعانة وسيلة، والغاية أشرف من الوسيلة. وكذلك حفظكم الله تعالى، لا يستطيع العبد أن يعبد ربه، لا يستطيع العبد أن يعبد ربه إلا بالاستعانة على عبادته، إلا بالاستعانة على عبادته. بل أقول لك حتى في غير الاستعانة، في غير العبادة، أنت لا تستطيع أن تفعل أو أن تعمل عملا من الأعمال إلا حفظك الله تعالى بأن يعينك الله على عمله. حتى لو تريد الآن أن تقوم، أنا الآن جالس أريد أن أقوم، أقول بسم الله، لأن والباء للاستعانة، لأن الله إن لم يعني على القيام ما استطعت أن أقوم، ما استطعت أن أقوم. فالواحد منا لا يستطيع أن ينفك عن طلب الاستعانة من ربه سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ معرفا للعبادة بعد ذلك: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف الذي تحفظونه هو تعريف ابن تيمية رحمه الله في رسالته المسماة بالعبودية، وهي من أعظم الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وستكون معنا هذه الرسالة قريبا إن شاء الله تعالى. فيقول هنا: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والله يحب ماذا ويرضى ماذا يا شيخ؟ الله يحب ماذا ويرضى ماذا؟ نقول يحب الواجبات والمستحبات، فكل ما كان من الواجبات وكل ما كان من المستحبات فهو عبادة لله رب العالمين. فقال: كل ما يحبه الله اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال. ولما نقول الأعمال، الأعمال حفظكم الله هو قال الظاهرة والباطنة، فهناك أعمال ظاهرة كمثل الصلاة، كمثل الحج، وهناك أعمال باطنة كمثل التوكل، حفظ هذا عمل باطني. وكذلك الأقوال، هناك أقوال ظاهرة وأقوال باطنة، الأقوال الباطنة كمثل ماذا؟ التصديق، ما هو التصديق هذا قول باطن في داخلك، أنت الآن مصدق أنه لا إله إلا الله. ما معنى أنك مصدق أنه لا إله إلا الله؟ يعني في قلبك تعتقد وتقول من داخل قلبك لا معبود حق إلا الله. وكذلك حفظك الله تعالى الأقوال الظاهرة كمثل ذكر الله وما أشبه من هذه الأمور حفظكم الله تعالى. فقال: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ثم قال: ما هي الاستعانة يا شيخ؟ قال: الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. مع الثقة به، لابد أن تكون واثقا في ربك سبحانه وتعالى، مستعينا به أنه يقدر على إعانتك على ما تريد. ثم قال رحمه الله: والقيام بعبادة الله والاستعانة بهما هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. القيام بعبادة الله والاستعانة، ولذلك قضية أن يقوم العبد وحده منفكا عن الله رب العالمين بعبادة من العبادات، هذا أمر لا يقدر عليه المخلوق وإن كابر في ذلك، لأن قضية الاستعانة حفظكم الله تعالى خالف فيها فرقتان دون النظر إلى التفاصيل، خالفت فيها المعتزلة حفظكم الله تعالى. فهم في هذا الباب قدرية وقعوا وقعا عظيما حفظكم الله، وقالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه، يخلق العبد أفعال نفسه، فلا حاجة أن يستعين بالله، فلا حاجة أن يستعين بالله، لأن العبد عندهم يقدر على أن يخلق أفعال نفسه. وكذلك خالفت في ذلك الجبرية، والأشاعرة في هذا الباب جبرية، يعني المعتزلة في هذه المسألة قدرية، والأشاعرة في هذه المسألة جبرية للأسف الشديد، يعني دون النظر إن شاء الله يأتي هذا في العقيدة إلى مسألة التفصيل في ذلك. فهو يشير إلى ذلك، وهذا فيه يقول حفظكم الله هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، يعني بالعبادة، وأن تستعين في العبادة بالله رب العالمين على أن تقدر أن تعبده. قال وإنما تكون العبادة عبادة، اسمع، وإنما تكون العبادة عبادة، متى تسمى العبادة عبادة يا شيخ؟ متى تسمى العبادة عبادة؟ قال وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله. فهنا يتكلم حفظكم الله عما يسمى بشروط قبول العبادة، يتكلم عن شروط قبول العبادة، يعني أن الله رب العالمين لا يقبل منك العبادة إلا بهذين الشرطين، إلا بهذين الشرطين، أن تكون لوجه الله يعني الإخلاص، فلا تكن فيها مرائيا ولا تكن فيها طالبا لأمر الدنيا، فلا يجوز أن تعمل حفظك الله تعالى عمل الآخرة للدنيا، وكذلك أن تكون متابعا لهدي النبي، فلا تكن مبتدعا، وإنما تعمل العمل الذي عمله هو، يعني أن تكون على هديه صلى الله عليه وسلم، يعني أن تكون على هديه صلى الله عليه وسلم. فهو ينبهك على هذا، وهذا ما يسمى بشرطي قبول العمل، وعليهما أدلة كثيرة ستأتي اليوم في أعلام السنة المنشورة، وتوجد آية قد جمعت بين الأمرين في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ثم يقول الشيخ هنا فبهذين الأمرين تكون عبادة. ماذا يقصد الشيخ؟ يعني يقبلها الله منك. وكيف نعرف العبادة يا شيخ؟ سنعرف هذا حفظكم الله اليوم في أعلام السنة المنشورة، لأننا سنتكلم عن العبادة، فسنفصل بعض التفصيلات المهمة التي ليست هنا والتي تخص العقيدة. قال الشيخ وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. كما قلنا أنت لا تقدر على أن تعمل عملا ليس عبادة فقط، حتى الأعمال. ولذلك هو أنا لما آتي الآن سأكل سأشرب وأقول بسم الله، ما هو الباء في بسم الله سواء التسمية أو كانت في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، الباء للاستعانة حفظك الله تعالى. أنا الآن سأشرب فتراني أقول بسم الله، بسم الله أشرب، يعني أستعين بك يا الله على شربي. ولذلك لابد عند، لماذا؟ لأني لا أقدر أن أشرب إلا أن يعينني الله عز وجل على الشرب، يعني أنت وحدك لا تستطيع أن تشرب، لا أستطيع، إذا لم يعني الله رب العالمين، إذا لم يعني الله رب العالمين على الشرب ما أستطيع، ما أستطيع. لماذا؟ أنا مخلوق ضعيف، أحتاج إلى ربي في كل صغيرة وأحتاج إلى ربي في كل كبير، فلا أقدر على أن أمتنع عن الاستعانة به سبحانه وتعالى في الصغيرة قبل الكبيرة وفي العبادة أولى حفظك الله تعالى. فيقول لك هنا وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. لا تستطيع ولن تقدر حفظك الله. ولذلك دائما تنسب الفضل لمن؟ لله رب العالمين. تنسب الفضل لله رب العالمين، لأن كثير من الناس يظن أيضا أن المسألة حفظك الله للعمل هي أن يكون عندي القدرة. الله أعطى القدرة لكثير من الناس ولا يصلون، لكن وفقك أنت لكي تصلي، فتحمد الله وتشكر الله وتنسب هذا الفضل دائما له سبحانه وتعالى، ولا تنفك أبدا عن طلب الإعانة، دائما تطلب الإعانة منه سبحانه وتعالى. ولذلك دائما في كل أعمالك بسم الله بسم الله، إلا ما كان من البسملة، فتضع البسملة في موضعها، فتضع البسملة في موضعها. أما التسمية حفظك الله فاجعلها قبل أن تشرب، قبل أن تنام، قبل وقبل وقبل، ستجد حفظك الله تعالى أنها داخلة في كل شيء. قال بعد ذلك: ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، وهنا دعاء كما نرى حفظكم الله تعالى دعاء من العبد إلى ربه. لأننا لما ننظر حفظكم الله تعالى إلى صحيح مسلم نجد هناك حديثا مهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث حفظكم الله تعالى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. والتمجيد كما نرى أعظم من الثناء، وهنا ارتقاء من العبد حفظك الله. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيبدأ العبد يسأل، فيبدأ العبد يسأل، فماذا يسأل العبد؟ اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الآية تعلمك كيف تدعو ربك، كيف تدعو ربك، لأن الله علمنا في هذه الآية أن الدعاء لابد وأن يسبق بحمد الله وبالثناء عليه وبتمجيده. فإياك أن تقتحم بالدعاء، يعني تبدأ تدعو مباشرة، لا، قدم بحمد الله: اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ثم تثني على ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتمجده، ثم تدعوه. وهنا نرى في هذا الدعاء تحديدا أمرا عجيبا جدا، لأن الله رب العالمين لم يجعل الدعاء من حرية العبد أن تختار، لا، وإنما هداك سبحانه وتعالى أن تدعوه بأفضل الدعاء وإن لم تشعر بهذا. لأن أفضل شيء حفظك الله تعالى هذا لو جعلته للناس سيختلفون فيه، ولعبد ما سأل، فواحد سيدعو بالمال، واحد سيدعو بالأولاد، واحد سيدعو بالزوجة، واحد سيدعو أن يكون الملك أو الرئيس، واحد سيدعو و و و لا، إنما ربنا سبحانه وتعالى هداك لكي تدعوه كل يوم، في كل يوم حفظك الله تعالى تقوم بدعائه أن يهبك، أن يعطيك، أن يمنحك الصراط المستقيم. لأن أصلا أنت حياتك سواء أكانت قليلة في العمر أو أمد الله عز وجل في عمرك وأطال فيه حفظك الله تعالى، في النهاية كلنا لنا هدف واحد. ما هو هذا الهدف؟ أن نموت على الصراط، لا أن نصل إلى نهاية الصراط، هذا لا يعنيك. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ينبه على هذا كثيرا، ويقول: ليست الغاية أن نصل إلى نهاية الصراط، إنما الغاية أن نموت على الصراط، وسنعرف ما هو الصراط المستقيم. فالغاية أن نموت على الصراط في داخله، وإنما سمي الصراط صراطا لأنه يبتلع من بداخله كما سيأتيك الآن، فتكون في الداخل. المهم أن تكون في الداخل، ليس مهما حفظك الله تعالى أن تصل إلى النهاية، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن نكون عليه. فهدانا الله رب العالمين لندعوه بمثل هذا الدعاء الذي هو أفضل دعاء للعبد، أفضل دعاء للعبد، وإن لم يشعر العبد بذلك، يعني وإن لم يعلم العبد ذلك حفظكم الله. فقال هنا: اهدنا الصراط المستقيم. واهدنا فعل أمر ولكن يفيد هنا الدعاء، لأنه من أدنى إلى أعلى، لأنه من أدنى إلى أعلى. وإذا كان الأمر من أدنى إلى أعلى فإنه يفيد الدعاء، لأن الله لا يؤمر، الله لا يؤمر، وإنما الله سبحانه وتعالى يدعى، فهذا دعاء حفظكم الله تعالى. وما المراد منه يا شيخ؟ المراد منه ما الغرض البلاغي من الدعاء هنا؟ نقول الغرض البلاغي من الدعاء هنا هو الدوام والثبوت، الدوام والثبوت، حتى لا يشكل عليك. يأتي واحد يقول سبحان الله يا شيخ لست بمسلم، نقول بلى. يقول طيب لماذا أدعو الله عز وجل بهذا؟ لتدوم عليه ولتثبت عليه، كما قال يا أيها النبي اتق الله. هل يفهم منه أن النبي لا يتقي الله؟ بل هو أتقى الناس. طيب ماذا يعني لما قال له أمره وقال له اتق الله؟ يعني أثبت على التقوى وزد في تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، هو أثبت لهم الإيمان، فلماذا يأمرهم به؟ يعني اثبتوا على الإيمان وازدادوا إيمانا. اهدنا الصراط المستقيم، هنا حفظكم الله تعالى، هذا من باب الغرض البلاغي منه أن يكون حفظكم الله للدوام والثبوت، للدوام والثبوت. فقال هنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، قال الشيخ أي دلنا وأرشدنا، لأن الهداية هنا بمعنى حفظكم الله، الهداية هنا الإرشاد، الإرشاد. فقال الشيخ الإرشاد دلنا وأرشدنا، ثم قال ووفقنا إلى الصراط المستقيم، فأدخل النوع الثاني من الهداية. فالهداية هنا بالمعنيين، اهدنا الصراط المستقيم دلنا وأرشدنا، فإذا أرشدتنا إليها فوفقنا لكي نكون عليها وأن نكون من أهلها، فهذا هو المراد هنا حفظكم الله تعالى. فقال أي دلنا وأرشدنا، هداية الإرشاد، الإيضاح، البيان، وهذه ثابتة لله رب العالمين، وهديناه النجدين. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني أرشدناهم، والنبي قال عنه الله رب العالمين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فكل هذا من باب هداية الإرشاد، فيتثبت لله ولغير الله. قال ووفقنا، النوع الثاني من الهداية هنا، النوع الثاني من الهداية هداية التوفيق، وهذه لا تثبت إلا لله رب العالمين، نفاها الله عن كل مخلوق حتى تتعلق القلوب بالله وحده لا شريك له. انظر إلى التوحيد في الآيات، انظر إلى التوحيد في الآيات، حتى تتعلق القلوب بالله رب العالمين وحده لا شريك له. ولذلك حتى ذي الهداية نفاها عن أحب الناس إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، مع عظم قدر النبي محمد عند الله رب العالمين، إلا أنه لا يملك من هذه الأشياء شيء، ولا يملك أن يدخل أحدا إلى الجنة أو إلى النار. ولما دعا على بعض الناس حفظكم الله تعالى قال له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أعذب من وأنعم من في الآخرة، هذا ليس لك، لتتعلق القلوب بالله وحده لا شريك له. وهذا تمام التوحيد، وهذا تمام التوحيد، ولا تجد هذا إلا في دين الإسلام، وأنا أعي ما أقول جيدا، ولا تجد هذا إلا في دين الإسلام فقط، أن يتعلق القلب بالله رب العالمين، وألا يكون لأحد من سلطان على العبد، وألا يكون لأحد من سلطان على العبد، هذا ليس موجودا بفضل الله تعالى إلا في الإسلام. في بقية الأديان كبار من يتسمون برجال الدين لهم تسلط على الناس، لهم تسلط على الناس، أما في الإسلام لا يوجد هذا، لا يملك لك أي شيخ، أي شيخ، شيخ من يرجل؟ النبي محمد لا يملك لك أن يدخلك النار أو أن يدخلك الجنة، لا يملك هذا، هذا لله رب العالمين، لا يملك لك أن يجعلك مؤمنا، لا يملك لك، هو ما استطاع أن يدخل عمه في الإسلام، هو يحب عمه جدا، لا يملك. إنك لا تهدي من أحببت، فالشيخ هنا في هذه الآية يبين لك أن الهداية هنا في هذه الآية تشمل النوعين، فيقول لك نفع الله بك أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. جميل. وما هو الصراط المستقيم؟ قال الشيخ: الطريق الواضح. وهنا أنا سأفيدكم بفائدة إن شاء الله تعالى، وكما اتفقنا أني يعني في هذا التفسير سأحاول أيضا أن أهتم إن شاء الله تعالى بما يسمى بالفوارق اللغوية أو ما يسمونه بالفروق اللغوية قدر ما نستطيع إن شاء الله، لنحاول أن نتفقه شيئا من آيات القرآن الكريم في أثناء قراءتنا للقرآن، لأن اللغة العربية كما قلنا حفظكم الله فيها ترادف، فيها ترادف، والترادف لا يعني أن تتساوى الكلمة من كل وجه مع الكلمة الأخرى، هذا غير موجود في اللغة العربية. دائما نضرب المثال بالأمر السهل: جاء زيد. ما معنى جاء شيخ؟ يعني أتى زيد. شيخ ما معنى هذا؟ يعني حضر زيد. شيخ ما معنى ذلك؟ يعني أقبل زيد. شيخ وتظل. جميل. ما هذا؟ هل هذا الكلام كلمة جاء تساوي أتى تساوي حضر تساوي أقبل واوا؟ نقول ليس من كل وجه، إنما هذا لتقريب المعاني فقط، ولكن جاء لها معنى يخصها، زائد عن أتى، زائد عن حضر، زائد عن أقبل، وهذا وجه من أوجه الإعجاز أو وجوه الإعجاز. نقول وجوه، لأن ما الفرق بين أوجه ووجوه؟ أوجه جمع قلة من 3 إلى 9 أو 10، أو وجوه تأتي جمع كثرة، فنقول وجوه لأن وجوه الإعجاز كثيرة جدا، اللهم بارك. فمن ضمنها استعمال الألفاظ، باب عظيم جدا في القرآن الكريم، باب عظيم جدا، والعرب تفهم هذا الكلام، تفهم لما يقول لهم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لو قال أتى مشكلة، إنا أعطيناك الكوثر، لو قال إنا أتيناك الكوثر مشكلة، ولقد أتيناك، لو قال 7 من المثاني، لو قال أعطيناك مشكلة. أنا وأنت قد لا نتذوق هذا الآن، نحن نحتاج إلى تعلم، حينئذ سنتذوق، لكن قبل أن نعلم كانه يمر على الأسماع لا شيء، يعني ما المشكلة، ما الفرق، لا يوجد شيء وكذا، لا لا. وهذا وجه من الوجوه التي أعجزت العرب، وما استطاعوا حتى أن ينقضوا القرآن في شيء من هذا، وأن يقولوا له لا، أنت استعملت هذه الكلمة ونحن لا نستعمل هذه الكلمة في هذا المقام، خاصة لما يأتي رجل أمي لا يعرف الشعر صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، فهذا تحدي ما بعده تحدي، تحدي ما بعده تحدي. فيقول هنا حفظكم الله عن الصراط المستقيم، قال: وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وإلى جنته. طيب ما هو؟ وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، اهدنا إلى الإسلام واهدنا في داخل الإسلام. لكن يا شيخ ما هو الفرق، ما هو الفرق هنا بين كلمة الصراط وبين كلمة السبيل وبين كلمة الطريق؟ نجد بعض المفسرين يأتي ويقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول السبيل المستقيم، الطريق المستقيم. نقول هذا جميل، ولكن لابد لكي تتذوق أن تعرف ما الفرق بين الطريق والصراط والسبيل، ما الفرق بين هذه الأمور حفظكم الله. ولذلك تجد القرآن استعمل هذه الكلمات الثلاث، جاءت في القرآن حفظك الله تعالى، وجاءت كل كلمة في موضعها، ولو تدبرت ستجد أن القرآن جاء على الوجه الصحيح لاستعمال العرب لهذه الكلمات، وهذا إعجاز كما قلت لك، إعجاز. ما وضعت كلمة في موضع كلمة أبدا، ما وضعت كلمة في موضع، وهذا يجعلك تتلذذ وأنت تقرأ القرآن لما تتعلم مثل هذه الأمور. أقول طبعا نتعلم، أما العرب الذين نزل عليهم القرآن بما فيهم من كان كافرا لم يتعلموا، وإنما هي صليقتهم، فهو يفهم هذا ويتذوق، يتذوق. ولذلك انظروا إلى الوليد بن المغيرة لما ذهب وأرسلوه إلى النبي محمد ليسمع منه، جاء يثني على الكلام، جاء سمع من النبي محمد ورجع، ماذا ترى يا أبا الوليد؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وأخذ يثني ويقول كلام، فنظروا إليه وقالوا صبأت، يعني كفرت، أمنت بمحمد وبما نزل على محمد. لا، القضية أن القرآن أخذه، القرآن أخذه، ما استطاع أن يملك نفسه مع هذا الكلام. فالعلماء يقولون نذكر فائدة في التفريق بين الطريق والصراط والسبيل. فالطريق يا طلبة العلم، الطريق عام يشمل ما كان محمودا أو مذموما. فالطريق عام يشمل ما كان محمودا أو مذموما، سهلا أو صعبا. ولذلك ممكن أنت تقول مثلا زيد على طريق أو في طريق صحيح، تقول مثلا عمرو في طريق أو على طريق باطل أو فاسد. يبقى استعملنا كلمة الطريق، وستأتيك الآيات الآن، استعملنا كلمة الطريق حفظك الله تعالى مع الممدوح ومع المذموم، مع السهل والصعب. تقول هذا في طريق سهل وهذا في طريق صعب، لكن لا يجوز لك مثلا كما سيأتيك أن تقول هذا في صراط صعب. لا، الصراط ليس بصعب والسبيل ليس بصعب، لابد أن تستعمل كلمة الطريق لأنها أعم تشمل كل هذا. طبعا الطريق لغة، أنا لا يعنيني الآن الكلام عن اللغة، أنا الذي يعنيني معك الآن أن تعرف المعاني العامة لهذه الكلمات حتى إذا قرأت القرآن تدبرته. لكن الطريق يا شيخ لماذا سمي طريقا؟ سمي طريقا لأنه يطرق بالأقدام، يطرق يعني يوطأ بالأقدام. ولذلك لو هناك مكان لا يمشي الناس فيه لا نسميه طريقا، خطأ في اللغة أن تسميه طريقا، لأن من شروط الطريق حفظك الله أن يطرق بالأقدام، يعني تمشي عليه وتمشي منه. فطريق مسدود الآن لا يمشي فيه أحد، لا تقول انظر إلى هذا الطريق، أي طريق يا رجل، ما هو لا يطرق بالأقدام، لماذا سميته طريقا؟ واضح هذا؟ إذن الطريق حفظكم الله عام يشمل ما كان محمودا أو مذموما، سهلا أو صعبا، حفظكم الله. قال الله تعالى، انظر مثلا إلى مثال في القرآن لهذا، قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. فهنا لما تكلم عن جهنم، جهنم لا طريق، وهو الكفر والشرك إلى هذه الأمور حفظكم الله تعالى، يقال عنها طريق لأنها تشمل المذموم والممدوح، تشمل المذمومة وتشمل الممدوحة، تشمل المذمومة وتشمل الممدوحة حفظكم الله تعالى. وأيضا جاء في قول الله تعالى، جاء في قول الله تعالى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فوصف الطريق بأنه أيضا مستقيم لأنه عام، فكل طريق حفظك الله تستطيع بفضل الله أن تسمه بما يحمد وبما يزم لأنه طريق، فتجد الكلمة عامة حفظك الله تعالى. جيد. ولذلك أيضا جاء ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. إذن كل هذا لأنه طريق. لكن بالنسبة إلى كلمة الصراط، ننتقل إلى كلمة الصراط. فالصراط ما تميز بالاستقامة، ما تميز بالاستقامة والبعد عن الزيغ والضلال. ما تميز بالاستقامة والبعد عن الزيغ والضلال. فسالكه لا يضل ولا يتحير، فسالكه لا يضل ولا يتحير. ولذلك كلمة الصراط في اللغة، في القرآن والسنة لا يجمع، لا يأتي أبدا أبدا مجموعا، هو صراط واحد، لأن الله عز وجل ما له عدة صورة، إنما هو صراط واحد يا طالب العلم، واضح بين، لا يضل عليه صاحبه سالكه، ولا يتحير أمشي هكذا أو أمشي هكذا، أخذ هذا الطريق هذا، لا هذا ليس بطريق، هذا صراط، هذا صراط. ولذلك في اللغة العربية ما معنى الصراط أيضا لغة؟ ما عرفه به الشيخ الطريق الواضح. إذن تعريف الشيخ هنا لكلمة الصراط عرفه لغة الطريق الواضح حفظك الله. والصراط تكون بالصاد والسين. طب يا شيخ من اللغة هو لماذا سموه صراطا؟ لأنه يسترط من بداخله. ما معنى يسترط؟ يسترط يعني يبتلع من بداخله، فأنت لو مشيت فيه فأنت صرت في داخله، صرت في داخله، فهو كأنه يبتلعك. تعرف الحوت لما يبتلع إنسان فتكون في داخله، فالطريق كذلك حفظك الله، الطريق كذلك حفظك الله، وهو كبير يحمل كل من هداه الله عز وجل الصراط. ولهذا تجد في القرآن الكريم لما يأتي طالب العلم هذا نفع الله بك تراه كثيرا جدا موصوفا بالمستقيم. لماذا؟ لأنه فعلا مستقيم، وهذه الصفة من باب التوكيد، لأن الصراط وحده ككلمة يدل على هذا المعنى، لكن يؤكد دائما ربنا سبحانه وتعالى بالصفة، اهدنا الصراط مفعول به، المستقيمة صفة، هذه الصفة ما معناها هنا؟ التوكيد، فيؤكد عليك الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك الآيات كثيرة حفظكم الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هنا اهدنا الصراط المستقيم، تجد أن الله لا يصفه إلا بهذا، فهو واحد وواضح بين، لا يضل صاحبه عليه ولا يحتار. ولذلك تراه دائما يأتي مفردا لا يجمع. يبقى هذا معنى كلمة الصراط حفظكم الله تعالى. طيب كلمة السبيل، كلمة السبيل، السبيل ما كان واضحا سهلا، ما كان واضحا سهلا، السبيل ما كان واضحا سهلا. ومن حيث اللغة أيضا السبيل لماذا سمي سبيلا؟ لأن السبيل لا يكون طريقا إلا إذا كان ممتدا، إلا إذا كان ممتدا حفظك الله تعالى، إلا إذا كان ممتدا، فطريق الله ممتد يوصلك إليه ويوصلك إلى الجنة. ولذلك السبيل بالذات لا يكون إلا مع الأشياء السهلة، ركز، وهذه إشارة عظيمة جدا. يعني يوجد آيتان أنا أحب دائما أن أستدل بهما على هذه المسألة. الآية الأولى في قول الله سبحانه وتعالى ومن يتبدل الكفر انظر بالإيمان ماذا فقد ضل، ضل ماذا؟ سواء السبيل، لأن طريق الإيمان سهل، طريق الإيمان سهله الله، ولذلك استعمل كلمة السبيل فسهله الإيمان سهل، كمثل الحج ولله على الناس ها حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سبيلا لم يقل طريقة، لم يقل صراطة، إنما قال سبيلا. لماذا؟ سهل، سهل حفظك الله تعالى. فطريق الإيمان وطريق العبادة لله رب العالمين تأتي كلمة السبيل. لماذا؟ لأن السبيل حفظك الله تعالى العلماء يقولون عنه ما كان واضحا سهلا. هذه الأمور ضعها في رأسك وأنت تقرأ القرآن حفظك الله، وسترى هذه المعاني لائحة، لائحة أمامك، يعني ظاهرة أمامك تعينك على فهم القرآن وتعينك على تذوق القرآن الكريم. ونعود هنا إلى ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. فقال الشيخ رحمه الله أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق. طب ما هو الصراط الطريق؟ ما هذا؟ معرفة الحق، والله هو الحق، فتعرف الله وتعرف ما أرسل به الرسل، معرفة الحق والعمل وانظر معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، اهدنا إلى الإسلام واهدنا في الإسلام. ولذلك يقول لك بعدها فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام، لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، يعني أن تعلم. ولذلك تعلمك هداية لك من الله، الله وفقك لتعلم، لتعلم عنه، لتعلم عنه حفظك الله تعالى. فيقول هنا فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل الفاتحة ركنا في الصلاة، فلا تخلو ركعة من الركعات من الفاتحة إلا ما استثنى الدليل، إلا ما استثنى الدليل، كمثل أن يدخل الإنسان إلى المسجد والإمام راكع فهو كذلك يركع يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر تكبيرة الانتقال، ثم يركع دون أن يقرأ الفاتحة، فهذا مستثنى حفظكم الله تعالى، هذا مستثنى، في مثل هذا يستثنى هذا الأمر بدليله، وإلا فواجب على كل من يصلي في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية أكان في جماعة أو أكان منفردا أن يقرأ سورة الفاتحة التي تشمل هذا الدعاء العظيم. ثم يقول الشيخ السعدي رحمه الله وهذا الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم. طيب هنا حفظك الله تعالى أراد الشيخ أن يبين ما يكون من هذا الصراط بالنسبة إلى السالكين عليه لا إلى حقيقته، لأن حقيقة الصراط الإسلام الالتزام بالكتاب والسنة إلى غير ذلك من الأقوال، لكن أيضا ممكن تعرفه بمن يسلكه، فمن هم الذين سلكوا هذا؟ هو صراط من؟ صراط النبيين والشهداء والصالحين وهؤلاء، هذا هو الصراط المستقيم صراطهم. فربنا في الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا في علم البلاغة يسمونه ماذا؟ يسمونه اطناب. أنا أحب جدا جدا جدا، وهذا الذي أقول لكم هذا الكلام بصدق، يعني هذا الذي يعني يعني يعني يميزك عن غيرك، يميزك عن غيرك. ما هو الأصل؟ هو نحن لماذا نتعلم النحو والصرف والبلاغة؟ نحن والله لا نتعلم هذه الأشياء يعني للتعمق فيها بذاتها، لا ليس هذا، لا ليس هذا، إنما نتعمق فيها من أجل أن نفهم القرآن والسنة. بعض الناس يقول لك وهذا يعني في اللغة اللهم بارك وكذا، ويريد أن يحصرك في اللغة، يعني أنت شيخ للغة، هذا لأن الأفهام ضعيفة، الأفهام ضعيفة، والمحك الحقيقي هو النصوص، المحك الحقيقي هو النصوص. لما نأتيك بآية، لما نأتيك بحديث ونقول لك خذ هذا نص من القرآن أو السنة تكلم عنه نحوا وصرفا وبلاغة، وطبق عليه القواعد في أصول الفقه، وطبق عليه القواعد في أصول التفسير، تعالى نتكلم عنه كذا وكذا، هذا هو المحك، هذا هو المحك. ونحن لماذا نتعلم هذه الأشياء؟ نتعلم هذه الأشياء من أجل التطبيق العملي، من أجل التطبيق العملي، ليس من أجل رفع الراية. أنا أتعلم نحو، أنا أتعلم صرف، أنا أتعلم وبعده، أنا أتعلم أصول الفقه، أنا أتعلم أصول التفسير وبعده. كيف تستفيد من هذه الأمور في نصوص القرآن والسنة؟ هذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه، وأنت تستطيع، ودعك من أي أحد يقول لك أنت لا تستطيع، وأنت يعني لا تفهم جيدا، وأنت يعني ضعيف على هذه الأمور، دعك أمثال هؤلاء. أنا أقول لك بأي واحد يقول لك هذا الكلام قل له السلام عليكم، ما هو من البداية أنت لا تنظر إليه، تعرف بالضبط بالضبط طبعا مع التمثيل والفرق الكبير جدا جدا، مدرب لكرة القدم عنده فريق فمن البداية يقول لك أنت معه في النادي، يقول لك أنت لا تصلح، عندك ليست عندك القدرات. طب لماذا تبقى؟ ما هو لن يجعلك تلعب أبدا. خلاص هو قال لك هكذا صراحة، فلماذا تبقى؟ قل له السلام عليكم، انظر إلى أحد آخر يلاعبك. كذلك واحد ينظر إليك في التعليم أنك يعني لا تقدر، طب ولماذا تجلس معه وتتعلم عنده؟ يعني أنا ما أفهم. بل هو المفروض يقول لك أنا أريدك أن تكون أفضل مني في المستقبل وأحسن مني في المستقبل، ويعطيك ويحشوك بالمعلومات، لأنه ينظر فيك إلى أنك تستطيع إن شاء الله وتصل، ويعلمك الطريق ويعطيك من المعلومات كل يوم ما يجعلك قويا بإذن الله تعالى. هذه الأمور افهمها، وهذه الأمور اعقلها جيدا لتعرف الطريق ولا تتحير ولا تتأخر. والله هناك ناس تؤخر، وأنا أعي ما أقول جيدا، أفهم ما أقول جيدا. فهنا حفظك الله قال وهذا الصراط المستقيم هو ماذا يا شيخ؟ بقية الآية. هذا يسمى في البلاغة ماذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم، إطناب. يسمى إطناب يا طلبة العلم، إطناب حفظك الله. الفرق بين الإسهاب والإطناب ماذا؟ إن الإسهاب كلام لا فائدة فيه، إنما الإطناب فيه فائدة. ولذلك القرآن لا يقال فيه إسهاب، هذا خطأ عظيم جدا، إنما القرآن فيه إطناب، لأن كل زيادة، ما هو الإطناب؟ الزيادة في الكلام من أجل الفائدة، هكذا يعرفونه في علم البلاغ. ماذا؟ الزيادة في الكلام من أجل فائدة. أما الإسهاب، الزيادة في الكلام من غير فائدة. فالإسهاب يكون في كلامي معك، لكن لا يكون في القرآن ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك قلنا هذا كلمة الصراط هنا صراط الذين تعرب ماذا؟ بدل. وهذا البدل ما العلة البلاغية منه؟ ما المعنى له؟ لأن القضية دائما أقول معاني النحو، اهتم يا طالب العلم بمعاني النحو. ما الغرض هنا؟ يعرب بدل، صح، بدل من حيث النحو، لكن ما المراد منه؟ الإيضاح. الإيضاح هو عرفك الصراط المستقيم بالنسبة إلى ما يريده الله منك، لكن هنا يريد حفظك الله تعالى أن يبين لك هنا معنى الصراط من حيث من يسلكون هذا الصراط. أنعمت عليهم، من الذين أنعمت عليهم يا رب؟ الله أنعم على النبيين، أنعم على الصديقين، أنعم على الشهداء، أنعم على الصالحين. فيعرفك أن هذا الصراط هنا هو الذي يسلك عليه هؤلاء ويمشون عليه. صراط الذين أنعمت عليهم، يعلمك الأدب، هذا فن التأدب. يعني هؤلاء ما أتوا على هذا الصراط من أنفسهم، إنما أنت يا رب الذي أنعمت عليهم بهذا، ولولا أنك أنعمت عليهم ما كانوا عليه. فيعلمك الأدب حتى لا تغتر بنفسك، أنا وأنا، أنت من يا رب؟ ما بلغت، أنت من؟ كل من فضل الله وكل من نعمة الله، ولولا هذا ما كان. فيعلمك الأدب، فتنبه لما يقرأ عليك حفظك الله تعالى. صراط الذين أنعمت عليهم، وطبعا هنا أخر قضية الإنعام حفظك الله، وقدم الاسم الموصول الذي يدل على هؤلاء الذين، يعني من النبيين والصديقين وكذا. لماذا؟ لشرفهم، وإن كان هناك تأدب في الكلام إلا أنه يشرفهم. صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم غير، قال الشيخ غير صراط، وهذا اسمه إيجاز حذف، لأن الأصل أن يقول حفظك الله صراط الذين أنعمت عليهم غير صراطي المغضوب عليهم وغير صراطي الضالين، لكن كل هذا يسمى عندنا في البلاغة بماذا؟ بإيجاز الحذف. إيجاز الحذف، وإيجاز الحذف لا يكون إلا إذا دل عليه السياق، إلا إذا دل عليه السياق، لأن من غيره لابد من قرينة يعني تفهمك. فهنا القرينة هي السياق في هذا حفظك الله تعالى. قال المغضوب عليهم، والمغضوب طبعا حفظكم الله اسم مفعول من غضب عليه، اسم مفعول من غضب، نقول غضب عليه. قال الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود، وهنا فائدة جميلة من الشيخ، لأن النبي في الحديث قال المغضوب عليهم اليهود والضلون النصارى. هذا من النبي يسمى بالتعريف بالمفردة، فالمغضوب عليهم ليسوا اليهود فقط بل كل من عرف الحق وتركه. لكن النبي لما ضرب المثال لما عرف المغضوب ضرب المثال فعرفه بمفردة من باب ضرب المثال، لكن من هو المغضوب عليه؟ كل من عرف الحق وتركه يكون مغضوبا عليه، ولذلك قال كاليهود. ثم قال حفظك الله ولا صراط الضالين، وقلنا هذا إيجاز حذف حفظكم الله تعالى. فقال وانظر هنا سبحان الله أدب ما بعده أدب لمن يتفقه، لما تكلم عن المنعم عليهم قال ماذا؟ أنعمت، لكن هنا لم يقل ولا صراط الذين غضبت عليهم وأضللتهم، لا لا، انظر إلى الأدب في الإنعام، نتكلم ونخاطبه صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم، لكن لما نتكلم في قضايا مع أننا نؤمن أن الهداية وأن الإضلال من الله، أن الخير والشر من الله، لكن لا ننسب الشر إليه، وأن لا ندري، انظر إلى الجن كيف يتأدبون، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فمع هذا الخير قال أراد بهم ربهم، لكن لما كان في الشر وأن لا ندري أشر أريد، بني الفعل لما لم يسمى فاعله، أدب. ففي كل خير تنسبه إلى الله وفي كل سوء، ولذلك لما تأتي على عبادة وتفعل عبادة حفظك الله تنسبها إلى الله، لكن لما أنت تفعل معصية تنسبها إلى نفسك، تنسبها إلى نفسك، تأدب مع الله. يا شيخ ما هو المعصية كتبها الله علي، نعرف والله خلق المعصية، لكن لا تنسبها إلى الله من باب الأدب مع الله. فالقرآن يعلمك صراط الذين أنعمت عليهم، لم يقل مثلا حفظك الله غير من غضبت عليهم وغير من أضللتهم، لا لا يوجد هذا حفظك الله. فيقول الشيخ ولا صراط الضالين، من الضالين يا شيخ؟ طبعا اسم فاعل من الفعل ضل حفظك الله فهو ضال. قال الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى، كالنصارى يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. فقال بارك الله فيكم، فهذه السورة يختم الشيخ على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، جمعت أشياء كثيرة نختم بها ونقرأها. قال الشيخ حفظكم الله فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، ولذلك هذه السورة، هذه السورة خلاصة الكلام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن كل القرآن بما فيه من معاني يرجع إلى هذه السورة. إذا أردت أن تعرف عن ماذا يتكلم القرآن اقرأ سورة الفاتحة وتدبر معانيها تعرف عن ماذا يتكلم القرآن. فقال لك فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا سر أيضا كما نبه ابن تيمية من أسرار أن الله فرض علينا أن نقرأ، أن نقرأ حفظك الله تعالى سورة الفاتحة، مع أن هناك سور في القرآن لها فضل عظيم جدا، بل أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي، ما جعلها الله فرضا أن نقرأه في الصلاة، لأن سورة الفاتحة تتميز بأمر عجيب وهو أنها حوت كل معاني القرآن، فكلما قرأت الفاتحة كأنك تتذكر القرآن، عن ماذا يتكلم القرآن في سورة مجملة في هذه المعاني التي سيذكرها لك. فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، ما هي أنواع التوحيد الثلاثة يا شيخ؟ قال توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الألوهية أو الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. لماذا الحمد؟ لأن الحمد لا يستحقه إلا من اتصف بصفات الكمال. من أين هذا يا شيخ؟ لأن الحمد لا يكون إلا لمن اتصف بصفات الكمال، فعلمنا أن الله له صفات الكمال ولذلك يستحق أن يحمد وأن يفرد بالحمد وحده. قال وتضمنت أيضا إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، ما أنا لا أستطيع أن أعرف ما هو الصراط إلا أن يبينه لي النبي، فالنبي بيّن لك كل ما يريده الله منك من الواجبات والمحرمات، يعني عرفك الطريق فأثبتت الرسالة. وكذلك قال إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، مالك يوم الدين حفظك الله، فهذا فيه إثبات ماذا؟ الجزاء في الآخرة على الأعمال التي يعملها العبد حفظك الله تعالى. بل أقول لك وفيه إثبات اليوم الآخر بكل ما فيه من التفاصيل، وفيه إثبات البعث حفظك الله، أن الله سيبعثنا من أجل أن يحاسبنا. فقال وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. وهذا الذي كنت أكلمك في ماذا يا شيخ لم يذكر هنا الشيخ، من أين فهمت يا شيخ أن القرآن في الفاتحة يثبت القضاء والقدر؟ من أين؟ إياك نعبد وإياك نستعين، كونك تستعين بالله رب العالمين فأنت تؤمن حفظك الله أنك تفعل حقيقة وأنك تستعين بالله على ذلك. قال خلافا للقدرية والجبرية، وكذلك يفهم هذا من قوله مالك يوم الدين، لأن الله لا يحاسبك على فعل أنت لم تفعله. فلو قلنا بقول الجبرية أن الذي يشرب الخمر هو يشربها لأن الله أراد منه أن يشربها، فلماذا يحاسبك؟ إنما هي أفعالك أيضا حقيقة. بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، يعني مخالف للطريق. وتضمنت كذلك إخلاص الدين لله عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال فالحمد لله رب العالمين، ونحن نقول كذلك الحمد لله رب العالمين. ونقف هنا لنفتتح سورة البقرة بإذن الله تعالى بعد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إلى